بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولقائل أن يقول: ما بالهم يخصون المعجزة بالصدف مع أن غيره من الأمانة ووجوب التبليغ يتوقفان عليها أيضا، وبيانه أنهما مأخوذان من السمع وهو موقوف على صدف الآتي به المتوقف على المعجزة، والمتوقف على المتوقف متوقف، فمرجع الكل إلى المعجزة. قلت: الأمر كما ذكرت، لكن التوقف يختلف بالقرب والبعد، فصدف أقرب مدلولاتها إليها، فلعل المصنف اعتبر ذلك والله أعلم. يعني أقرب مدلول للمعجزة هو صدف، لذلك قال: فما بالهم يخصون المعجزة بصدف مع أن غيره من الأمانة وجود التبليغ، يعني الأمانة وجود التبليغ أبعد من حيث دلالتها على المعجزة، فإن هذا لذلك التوقف يختلف بالقرب والبعد. نعم. نعم. فإن قلت: المعجزة فعل الله ومن جملة العالم، وإذا كان هكذا كانت دلالتها على الإلهيات من الوجود والكتم والبقاء والقدرة وغيرها من العقائد التي يتوقف الفعل عليها كدلالتها على النبويات، فما وجه تخصيصها بها في الدلالة؟ نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلت: الوجه هو أنها إذا اعتبر فيها الإعجاز خصت بالنبويات لا غير، وأما دلالتها على الإلهيات فمن وجه آخر وهو حدودها أو إمكانها. يعني المعجزة القائمة بالأنبياء من هذه الحيثية كان مبحث المعجزة في النبويات لا في مبحث الإلهيات، أما إذا درسنا المعجزة من حيثية الإلهيات ندرسها من حيثية أخرى، لا الدلالة على الصدق بالقرب أو وجود الأمانة والتبليغ بالبعد، وإنما ندرس حدوثها وإمكانها. حدوثها وإمكانها. نعم. وهو وجه هي فعل من أفعاله تبارك وتعالى متعلق قدرته. نعم. وهو وجه يدرك في دلالة العالم بجملته أو بأبعاضه كما تقدم، كان على وقت العادة أو خارقا لها كالمعجزة، والحاصل أن دلالتها هنا من وجه أخف والله أعلم. نعم. ولما بين وجوب الصدق الذي هو مدار الشرائع ووجوبه بالعقل، قال عاطفا على ما قبله جملة فعلية على جملة فكرية: والدليل على وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام هو أنه لو لم يكونوا أمناء لكانوا خائنين. أقول: بيان الملازمة ظاهر لأنه لا واسطة بين الأمانة والخيانة، لأن الأمانة إذا انتفت ثبتت الخيانة، واللازم باطل. وهو الخيانة إذا انتفت ثبتت الخيانة، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهو انتفاء الأمانة، فينتج أنهم أمناء وهو المطلوب. لذلك نقول: إذا انتفت الأمانة ثبتت الخيانة، لكن نقول مثلا: لكنهم ليسوا بخائنين ينتج هم أمانة. نعم. وبيان بطلان التالي أشار إليه بالصغرى بقوله لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم، لأن أمرنا بالاقتداء بنفس أقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. وحاصله أنه يلزم أن تكون الخيانة طاعة والمنهيات عبادة واللازم باطل بالشرع. قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني خلف الحقائق هو ملزوم قولنا بعدم أمانته، وهذا باطل لأن الشرع لم يأمر لا بفعل محرم ولا مكروه. فهمنا؟ نعم. نحن مأمورون بالاتباع والاقتداء بهم، فيستحيل أن يتلبسوا بمحرم ومنهي عنه. فهمنا هذا؟ نعم. وفي الكبرى ويستحيل عليهم الكذب عقلا والمعاصي شرعا، يعني أن بطلان التالي في برهان الصدق هو بالعقل لما يلزم عليه من الخلف في خبره وهو باطل بالعقل. يعني عقلا يستحيل الخلف في خبره تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ نعم. لذلك برهان الصدق عقلي، برهان صدقهم عقلي. وبطلان التالي في برهان الأمانة بالشرع لأن انقلاب المعصية طاعة لا يستحيل عقلا وإنما يستحيل شرعا. فإن قلت هل الشرائع مستوية في الأمر باتباع الرسل في أقوالهم وأفعالهم وسكوتهم أم لا؟ قلت ظاهر كلام الشيخ من قوله لأننا مأمورون باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وسكوتهم استواؤها، والعقل يجوز اختلافها بأن تؤمر أمة نبي بأن يقتدوا به في أقواله دون أفعاله أو بالعكس أو في الكل. يعني عندما قال بنا السنوسي أننا مأمورون باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وسكوتهم ظاهر كلامه الاستواء، لكن هنا ليس الاستواء، ليس الاستواء العقلي. واضح؟ عقلا هناك تفاوت، يعني ممكن ان يؤمر قوم ممكن عقلا باتباع اقواله دون افعال ذلك النبي، فليس هناك استواء عقل بين هذه الثلاث، بين القول والفعل والسكوت. تمام. او بالعكس او في الكل، وتؤمر امه نبي اخر بخلاف ذلك فانظره فإني لم أقف على نص فيه. يعني هذا نقاط من الإمام السلامي في كلام الشيخ. ثم لما فرغ من برهان الأمانة ودليلها قال عاطفا عليه والدليل على وجوب التبليغ في حق الرسل هو أنه لو لم يبلغوا لكانوا كاتمين. أقول ولقرب هذا الدليل من الذي قبله غاية قال الشيخ في الصغرى وهذا بعينه وبرهان وجود التالي. ووجه القرب أن كتمان الشرع معصية وخيانة. يعني القرب بين وجوب الأمانة ووجوب التبليغ وما يقابلهما، يعني ما يترتب على انتفاء الأمانة من المستحيلات تقريبا هو نفس ما يترتب على انتفاء التبليغ من المستحيلات، لأن كليهما خيانة، لأن النبي مأمور بالتبليغ ووظائفه التبليغ، فإذا لم يبلغ كان خائنا للأمانة. الأمانة تحتاج إلى تبليغ. ووجه القرب أن كتمان الشرع معصية وخيانة، فاللازم هنا قريب من اللازم الأولي لا أنه بعينه، إذ الكتمان أخص من الخيانة والأخص ليس عينا أعم. فإن قلت طيب هذه قاعدة، فاللازم هنا قريب من اللازم الأول لا أنه بعينه ليس هو لازمه، إذ الكتمان عندنا الكتمان والخيانة قريبان من بعضهما البعض. فهمنا هذا؟ طيب أيهما أخف؟ الكتمان أخف من الخيانة، لأنه الكتمان الخيانة الكتمان نوع من أنواع الخيانة، فهمنا؟ فيكون الكتمان أخف من الخيانة، وهذا هو اللازم من نفي تبليغ الكتمان، وهو مستحيل في حقه المستلزم للخيانة، فهو لازم واضح لازم اللازم. والأخص يكون عينا عن قاعد، الأخص لا يكون عينا الأعلى، فهمنا هذا؟ يعني أن الكتمان ليس عينا الخيانة، فهمنا هذا؟ نعم تفضل. فإن قلت إذا كان هذا فلأي شيء قال الشيخ هو بعينه تجوز، قلت لعله أراد أن اللازم في الأول وهو المعصية هو اللازم في الثاني، وأن ما بين به بطلان الثاني فيهما واحد، لا أن عين الثاني فيهما واحد لوضوح بطلانه. نعم، يعني المعادلة القياسية يعني نفسها من حيث النزول والاسترجاع فقط، لأن ما يترتب على نفي الأمانة من لازمه هو عين لازم ما يترتب على نفي التبليغ، لا، وإنما يعني ما يعني العملية القياسية هي نفسها من حيث التبديل فقط. نعم، والملازمة وبطلان التالي واضحان مما تقدم، وإلى بطلان التالي فيهما أشار الشيخ بقوله وذلك محال يعني شرعا، ووجهه ما تقدم من لزوم كون المعصية طاعة لأن الكتمان معصية، أو أراد الشيخ اللازم من نفي الأمانة خيانة، واللازم من نفي التبليغ الكتمان، كلاهما معصية، فهذا المقصود بعينه، ما يعني ما ينجر عن الكتمان أو حكم الكتمان وحكم الخيانة أنهما معصية، هذا معنى قوله بعينه. ووجه ما تقدم من لزوم كون المعصية طاعة لأن الكتمان معصية، ويلزم إذا كتموا أن يؤمر باتباعهم فيه فنكتم العلم عن أهله، وذلك خلاف ما جاء به الشرع، قال تعالى الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ثم اعلم إن عصمة الرسل ووجوب طهارتهم عن كل جريمة، إذ هم قادة الأمم إلى الحياة السرمدية والنعيم المقيم، ركن عظيم، ولذا أكثر الناس من الاحتجاج لها، وصاحب المقاصد الدينية ذكر لها أدلة ثمانية، قال لو صدر عنهم الذنب لزم أمور كلها منتفية، الأول حرمة اتباعه لكنه واجب بالإجماع، وبقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الثاني يعني الإمام الثاني قال لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية لوجب علينا اتباعه لقوله تعالى فاتبعوني، فيقضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب في محل واحد، وإذا ثبت ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق سائر الأنبياء إذ لا قائل بالفرق. ثم قال صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم معصية لوجب متابعته فيها لأنه نبي، فتجب متابعة النبي فيما صدر عنه، ويجب ضد متابعته فيها وهو مخالفته فيها لأنه معصية، والمعصية لا يجوز متابعتها فتلزم المتابعة وضدها ما هو باطل. الثاني رد شهادتهم لقوله إن جاءكم فاسق، قال قصدان لو صدر منهم ذنب لكانوا لعقبة شهادته، لأنه لو صدر منهم ذنب لكانوا فساقا، والفاسق لا تقبل شهادته، والفاسق لا تقبل شهادته، لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واللازم باطل، وإلا كانوا أقل حالا من عدول الأمة. وكيف لا تقبل شهادتهم؟ ولا معنى للنبوة والرسالة إلا الشهادة على الله، وهي أعلى مراتب الشهادات، لأنه شرع هذا الحكم وذاك. وأيضا فهو يوم القيامة شاهد على الكل، لقوله تعالى: شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. والإجماع على ذلك، لأن رد الشهادة إذا كان في أمر الدنيا فأحرى في الدين. الثالث: وجوب منعهم وزجرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن زجرهم فيه إيذاؤهم المحرم بالإجماع. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الرابع: استحقاقهم العذاب واللعنة واللوم والذم لدخولهم تحت قوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر. هذا كله ما ينتج عن من يقول أن النبي يفضل منه معصية أو ذنب. هذا ما ينجر عنه، هذه لوازم هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد وهذا القول، هذه لوازم. نعم. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وذلك منتف بالإجماع، وهو أيضا من أعظم المنفرات. الخامس: عدم نيلهم درجة النبوة أو الإمامة التي دونها. والله سبحانه وتعالى قال: فبهداه مقتده. نعم، هم أصحاب الهدى. نعم. السادس: كونهم غير مخلصين، لأن المذنب قد أغواه الشيطان، والمخلص ليس كذلك، لقوله تعالى حكاية: لأغوينهم أجمعين. واللازم باطل بالإجماع. السابع: كونهم من حزب الشيطان ومتبعيه، واللازم باطل بالقطع. الثامن: عدم كونهم مسارعين في الخيرات معدودين عند الله من المصطفين الأخيار. ورب قال والله تعالى على قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم. فهذه الوجوه وإن كانت لا تخلو من بحث يستأنس بها في الجملة. ليست براهينة، واضحة، تساوي. نعم. فإن قلت دليل المؤلف على الأمانة، دليل المؤلف على الأمانة وعلى وجوب التبليغ هل يجريان فيما يكون من المخالفات سهوا على تقدير جوازه؟ قلت: الذي يظهر لي وهو الحق أنه لا يجري، إذ لا يلزم الوصف بالخيانة على تقدير السهو ولا الكتمان المحرم. يعني السهو هو التشريع، يعني هذا هو يعني توجيهه. السهو هو التشريع لأمر ما، كما في حديث ذي اليدين، كما في الحديث الذي مر معنا في الموطأ عندما أمر سيدنا بلال بإيقاظه لصلاة الصبح في سفر. ثم الحديث الثاني: كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حال بلالا والشيطان يتلاعب به. إن العين ثلاث والقلب يقظان. فإن قلت: أين أدلة المستحيلات لأن معرفتها أيضا واجبة؟ قلت: الكلام كالكلام في المستحيلات في حق الله، وهو أن بطلان أوضح من وجوب الواجبات، إذ به توصل المؤلف إلى وجوب الواجبات، ففي الاستدلال بها إبطالها، لأن طريقة الخلف التي سلكها الشيخ من إثبات الشيء بإبطال نقيضه لا يحتاج معها إلى استئناف استدلال بالنقيض، ولدقة نظر المؤلف هذه طريقة الخلف التي مرت معنا في آخر المصحف الإلهية، ولدقة نظر المؤلف الشيء بإبطال نقيضه ولدقة نظر المؤلف لا يكاد يسلك غيرها. يعني وهذا سره في جميع كتبه الإمام السدوسي رحمه الله تعالى يكتب مسلك الاستدلال بطريقة الخلف، وهو استدلال الشيء بإبطال نقيضه رحمه الله تعالى. نعم. وهذا سره والله أعلم. فصل فيما يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما فرغ من إثبات ما عدا الجائزات قال عاطفا على دليلها ما سبق، ودليل جواز الأعراض عليهم وقوعها بهم مشاهدة لأهل زمانه ونقلت إلينا بالتواتر. أقول لا يخفى أن وقوع الممكن دليل على جواز الأعراض. هذا مر معنا في كذا كتاب وتكلمنا فيه. نعم. أقول لا يخفى أن وقوع الممكن ممكن الممكن ممكن خطأ مضافين صلى لا يخفى أن وقوع الممكن دليل على جوازه، إذ الوقوع فرع الجواز وإلا لم يقع. الوقوع فرع الجواز، والمراد بالجواز لما وقع تبين انه جائز ليس مستحيلا. والمراد بالجواز الجواز العقلي، اما الشرعي فلا دلاله للوقوع عليه. نعم. اذ كثيرا ما تقع المخالفات ولا يدل وقوعها على جوازها شرعا. يعني الوقوع ليس دليلا على الجواز الشرعي، دليل على الجواز العقلي. دقه النظر حتى نفرق. هذا هو يعني ما يعني هذا هو منهج العقلاء في التمييز بين الاشياء. ليس وقوع الزنا دليل على جوازه شرعا عقلا، يعني ليس مستحيلا من الممكنات. نعم، باعتبار أدلة العصمة ووجوب الأمانة للرسل عليه الصلاة والسلام للرسل عليه مسكن للضرورة الشعرية نعم، باعتبار أدلة العصمة ووجوب الأمانة للرسل عليهم الصلاة والسلام يعلم أن الواقع منهم لا يكون منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة لا بمجرد الوقوع. فإن قلت كيف يركب هذا الدليل على نهج ما تقدم من الأدلة، قلت أما على أنه اقتراني فبأن يقال الأعراض البشرية كالمرض والبيع والنكاح واقعة بالرسل، وكل واقع جائز ينتج الأعراض البشرية في حق الرسل جائزة. نعم. أما الصغرى فضرورية بالنسبة إلى من شاهد ذلك وكذلك من بلغته بالتواتر، وأما الكبرى فبما تقدم من أن الوقوع فرع الجواز. وأما على أنه استثنائي فبأن يقال لو لم يكن جائزا لم يقع لكنه واقع ينتج أنه جائز. نعم. كيف استخرجنا النتيجة هنا؟ نتيجة جائز. يا عين الله عين سين عين سين بالله نصيب السين نصيب الصدق ويقع لم يقع صح ام لا؟ لكنه واقع واقع نقيضه يعني لم يقع عين نقيض الثاني مش عين الثاني عين نقيض الثاني نعم أما الملازمة فواضحة وأما بطلان الثاني فمشاهدة الوقوع والله أعلم وأما بطلان الثاني فمشاهدة الوقوع يعني أنها واقعة نعم يعني الأول لو لم يكن جائزا لم يقع لكنه واقع بالمشاهدة ينتج أنه جائز ثم اعلم ان الاستدلال بالوقوع لا ينهض حجة على من يقول ان الرسالة تنافي البشرية ولا تكون الا من الملك لانه يمنع الصغر القائلة الاعراض البشرية واقعة بالرسل لانه يمنع رسالتهم ويرى ان الواقع لم يصادف الرسالة وانما صادف البشرية لا غير ولهذا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام فإن قلت ظاهر كلام الشيخ أن الوقوع هو الدليل لا غير وعليه اقتصر في الصغرى أيضا فلأي شيء ترك الاستدلال بالخبر كقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنت كما تنسون أو كما قال وكقوله في قضية التبتل في حديث أنس في البخاري أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إلى غير ذلك من الأخبار الواردة باتصافه عليه الصلاة والسلام بالأعراض البشرية واتصاف سائر الرسل بها مع أنه أولى بالدلالة من الوقوع لتصديق الله تعالى له بالمعجزة في جميع ما أخبر به عنه وهو والحالة هذه حجة على من يمنع يعني بالنسبة من فتياني هذه الدلالة أقوى من الوقوع العقلي بمعنى أن الوقوع دليل على جواز تلبيهم بالأعراض البشرية بل هذا الخبر هو خبر والله سبحانه وتعالى صدقهم بكل ما اخبروا به دليل وهو دليل المعجزه وضع لذلك هذا اقوى دليلا بقيام الاعراض بهم من دليل الوقوع الذي هو فرع الجواز كنا على نعم وهو والحالة هذه حجة على من يمنع كون الرسالة في البشر بخلاف الوقوع مجردا قلت لعله قصد إرشاد من يعترف بصحة رسالة البشر ويستريب في اتصافه بما يتصف به البشر ويذهب وهمه إلى أن رتبة الرسالة لكونها أعلى قضاة الملائكة ويستبعد اتصافهم بما يتصف به سائر البشر من الأكل والشرب والنكاح وسائر المستلذات فأرشده إلى الاستدلال بما يعرفه هو وغيره من اتصافهم بالأعراض البشرية. يعني هذه أخرى هو أراد أن يؤسس لمن آمن به وصدق به لا المعارض والجاهل أنه بشر لي قد يتوهم التابع أنه ترقى عن درجة البشرية إلى درجة الملائكية فأراد أن يزيل هذا الوهم عنه دون التفات إلى المعارض في بيان ذلك ولم يقصد في الاستدلال بالوقوع إقامة الحجة على من يخالف ويرى أن الأوصاف البشرية تنافي الرسالة ويحتمل أن يكون الشيخ إنما تعلق بالوقوع دون الأخبار لكونها آحادا لا تواترا والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في العقائد تسمع ماذا يعني المنتج واضح احاديث صحيحه يعني البخاري والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في العقائد. لذلك المنهج بالنسبة لي المنهج المتبع في هذه القرون كلها في الاحتجاج على أهل الباطل والمشبهة وغيرهم يعني خلاف الطريقة الصحيحة، مع انهم يعني حتى الى زمن هذا هل انهم تغافلوا عن هذا نفهم ذلك؟ يعني عندما انا اناقشك في احاد تنزلا مني ابتداء ممكن ان اقطع دابر النقاش والحوار والجدال لانه ليس حجه بالنسبه لي، لا يكون دليلا في اثبات العقائد كليا. هذا امر جوهري. وفيه نظر لانه جاء في القران ان الاتصاف بالاوصاف البشريه واقع وهو دليل قاطع متواتر، فالجواب ما تقدم. خلاص انتهى. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، ثبت في القطع انه نصر. واضح الآية وما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق فله رباع. وقال الله هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق فله رباع. وقال الله هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق فله رباع. سبحان ربي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. على كل الناس وقوله مشاهدة لأهل زمانهم ظاهر استواء الدلالة عند أهل زمانهم، ومراده والله أعلم المشاهدة في حق من التقى بهم لا المشاهدة في حق من شاهده، والتواتر في حق من بعده. لا كان مستنده شروط الثمن استناده على الحس يعني المشاهد. المشاهدة في حق من التقى بهم لا من غاب عنهم. فإن قلت هل الحجة في حق الحاضر وفي حق من بلغته بالتواتر سواء؟ قلت لا، لأن الحجة في حق الحاضر عقلية حسية وفي حق الغائب نقلية، لأن قولنا المرض واقع بهم حسية، وقولنا وكل واقع به جائز نظرية، والحجة في حق الغائب عنه نقلية، لأننا نقول فيها المرض واقع بالتواتر، وكل واقع بالتواتر جائز ينتج المرض جائز. المقدمة الأولى من هذه الحجة نقلية باستنادها إلى النقل، فالحجة نقلية فالحجتان مختلفتان، فتفضل لما بينهما ترشد للفرق بين من شاهد وقوع الشيء وبين من لم يشاهده، وبلغه الوقوع لأنه لا يتفطن لهذا الأمر إلا من أكرمه الله بالذكاء ومارس طريق النظر. نعم. نجز بحول الله وقوته ما قصد. أي يعني الحاضر شاهد بالحس، ثم لما شاهده الواقع علم أنه جائز العقل، ولذلك الحاضر الدلالة بالنسبة إليه مركبة بين نقلية وعقلية. وأما الدليل مركب بين نقل وعقل في حسي وعقل. نعم، حس بالمشاهدة، ثم لما شاهدها علم أنها جائزة عقل. وبالنسبة للغائب نقلية، يعني التواجد. أنا أقول كذلك، يعني صحيح أن الغائب بالنسبة لما وصله الخبر هذا التواجد علم بجوازه حتى عقلا، الله أعلم. لما علم بالوقوع احنا قلنا ان الوقوع فرع الجواز، لما علم بالوقوع تواترا استفاد هذا العلم لان الانبياء يقع عليهم الاعراض، فيعلم انها جائزه. قد يحتاج الى نظر، يعني ليس مثل الاول يعني الذي شاهد، يعني قد تكون ضروري، يعني الحكم ضروري بالنسبه له الذي نقل الانتباه، قد يكون نظر، يعني يحتاج الى نظر. اذا الاول التواتر هو نقل، والنقل يستعمل في أحد الحوار. أنا فيه نجد بحول الله وقوته ما قصدته باختصار، مع شغل البال وتناهي القوى وأخذها في التولي والإدبار، والله يجعله خالصا لوجهه وينفع به ويرزقني حسن الخاتمة بجاه النبي وآله وأهل محبته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى وكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه على يد عبيد الله تعالى أحمد بن عبد العزيز الرازي السجلماسي وفقه الله بمنه. الحمد لله رب العالمين. تيمنا بالإمام السنوسي نقرأ متنه دون الشرح. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رضي الله تعالى عنه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم أن الله تعالى واجب الوجود والقدم والبقاء، مخالف لخلقه، غني عن المحل والمخصص، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وتجب له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، ويستحل عليه تعالى العدم والحدوث وفروق العدم والمماثلة للحوادث والافتقار الى المحل والمخصص والشريك، وكذا يستحل عليه جل وعلا العجز والقراءة والجهل والموت والصمم والعمى والبكم، ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن او تركه. والدليل على وجوده تعالى وجود العالم، ولو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو لم يكن باقيا لم يكن قديما، ولو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم، ولو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج الى المحل والمخصص، ولو افتقر الى محل لكان صفه، ولو احتاج الى مخصص لكان حادثا، ولو لم يكن واحدا لكان مقهورا، ولو لم تجده تعالى القدره والاراده والعلم والحياه لما كان شيء من خلقه، ولو لم يتصف بالسمع والبصر والكلام لكان ناقصا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو لم يكن فعل الممكنات وتلفها جائزا انقلبت الحقائق وقلب الحقائق محال. واما الرسل عليهم الصلاه والسلام فيجب في حقهم الصدق والامانه والتبليغ، ويستحيل عليهم الكذب والخيانه والكتمان، ويجوز في حقهم ما يجوز في حق سائر البشر، لكن مما لا يؤدي الى النقص في مراتبهم العليه كالمرض ونحوه. والدليل على خلقهم المعجزات، ولو لم يكونوا امناء لكانوا صائمين، ولو لم يبلغوا لكانوا كاتمين، وذلك محال. ودليل جواز الاعراض عليهم وقوعها بهم مشاهده لاهل زمانهم، ونقلت الينا بالتوازن. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نبقي عليك ثناء يا ربنا انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ابدا ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك المتتاليه المتواترة، لا نحصي ثناء عليك يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعذنها نعمة واحفظها من الزوال، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم نسألك أن تزيدنا، ونعوذ بك أن تنقصنا، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم تقبل منا هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها ذكر لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تطرد بها وجوهنا يا أكرم الأكرمين، ولا تجعلها حسرة وندامة يوم اللقاء يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى. اللهم يا رب كما يسرت ووفقت لخدمة هذا الكتاب وتدريسه بفضلك وكرمك وحده، يسر لنا قشر الختام لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولابنائنا وازواجنا ولمن له حق علينا بفضلك وكرمك وجودك وعفوك يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ثبت اقدامنا على هذا الصراط، انك يا ربي انت المنان الحنان الوهاب. هب لنا من لدنك رحمه، هب لنا من لدنك رحمه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق الحاضرين لطلب العلم، واجعلهم مخلصين يا ذا الجلال والاكرام، واكرمنا بهم يا رب العالمين. اللهم بجاههم انهم طلاب علم لهم قوه عندك يا رب العالمين، تقبل عندك واجعلني يا رب العالمين من المتقبلين ومن المخلصين ومن المخلصين ومن العلماء العاملين الربانيين. وافتح على قلوبنا فتوح العارفين، فتوح الواصلين، فتوح الكاملين، من ابتلاء والامتحان مع العافيه والثبات والرزوق يا اكرم الاكرمين، يا وهاب يا رحيم، يا فتاح يا رحمن، الدنيا والاخره وارحمهما، ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض يا رحيم الدنيا والاخره، ارحمنا برحمتك يا اكرم الاكرمين، واجعل كتابنا حولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ورقنا بالعلم واجعلنا عالمين به، اللهم ولا تجعلنا من الضلال الضالين المضلين، واجعلنا من الهادين المهديين المهتدين الذين يدلون الناس على الخير يا ذا الجلال والاكرام. واخلأنا بعين عنايتك، واخلأنا بعين حفظك، اللهم واحفظنا بما حفظت به كتابك وذكرك، واحفظنا بما حفظت حرق به أنبياءك وأصفياءك وأولياءك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين واجعل العلم وطلبه سببا للوصول إليك يا ذا الجلال والإكرام واجعله سببا لتنوير قلوبنا بالإخلاص والإقبال عليك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام واجعلنا يا رب العالمين مفاتيح للخير في هذه البلاد مغاليق للشر في العالم كله يا رب العالمين يا منان يا كريم يا خير من كريم ويا أكرم من أعطى وجاز اللهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا كل خير اللهم جاز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه كل خير جاز الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مع بآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.